عاد إلى البلاد يوم 27 الخميس وفد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برئاسة لي يونغ هو وزير الخارجية بعد المشاركة في دورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.